من فتاوى الحرمين الشريفين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله ما قلتم فر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا لم يتوفر التمر هل له أن يأكل حلوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الحديث أنه استحب الفطر على رطب، فإن لم يوجد فعلى تمر، فإن لم يوجد فعلى ماء، لأن الماء طهور. فإذا شربت ماء وأحببت تأكل حلوى فذلك لا بأس به. المهم التدرج مع هذه الأشياء الثلاثة: رطبا أو تمرا أو ماء. يقول السائل: هناك استثناء للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي ممنوع في أي مكان، سواء في الحرمين أو غيره، لكن إذا اشتد الزحام اشتدادا لا يمكن معه وجود مكان تمر وأنت مضطر فهذا عذر. أما إذا أمكن أن تمر في فرجة أو مررت من وراء موضع سجود المصلي فلا بأس، لأن المصلي إنما يحمي مصلاه من موضع قدميه لا موضع جبهته، وما رأى ذلك فلا يملكه المصلي، ولذلك يجعل السترة على حد السجود من أجل أن البقية يجوز لهم أن يمروا من وراء موضع سجودك أو من وراء سترتك. فلم يرد هناك دليل صريح صحيح باستثناء الحرمين، بل عمر رضي الله عنه فيما مر علي من آثاره رضي الله عنه ومن قضاياه أنه إذا وجد رجلا يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه وأعطى المصلي ظهره وصار سترة له وقال: أكمل صلاتك. فهذا مما يدل على أنه لم تستثنى الحرمين في مسألة السترة، لكن قد يعذر إذا اشتد الزحام اشتدادا لا يطاق ربما. نعم. يقول السائل: هل يمكن المرأة أن تغطي وجهها بشيء حال الإحرام؟ أما في حالة وجود الرجال فلها أن تسبل خبارا لها يكون زائد عن رأسها تسبله على وجهها وعلى صدرها، فإذا بعدت عن الرجال كشفت، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها وعما كانت تفعل هي وصاحباتها، فكانوا تقول: حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا تجاوزونا كشفنا. أما في حالة الطواف والمسعى لأن الناس سواء فإنها تجعل لها خمارا تسبله على وجهها ولا بأس أن يمس وجهها أو أنفها وغير ذلك. يعني بعض العوام يقول: لا يمس هذا الخمار، لا يمس وجهك، لا يمس أنفك، ما دام انه تحجبت به اتباعا للسنه وفرارا من الاثم فانها تجعل هذا الخمار ساتر لوجهها وعلى صدرها ولا حرج عليها في ذلك. اما ان تكشف وجهها امام الرجال فهذا محرم ولا يجوز، لا في الحج ولا في غيره. يقول السائل: كنت مسافر وأخرت المغرب لصلاة العشاء، وعند دخولي وقت العشاء دخلت مسجدا فإذا المصلين يصلون العشاء، يقول هل أدخل معه بنية المغرب؟ لا بأس أن تدخل معهم في صلاة المغرب في نية المغرب، وإذا قاموا للرابعة تجلس وتتشهد التشهد الأخير، ثم أنت مخير بين أن تنوي المفارقة لهم فتسلم، وبين أن تستمر حتى يسلموا فتسلم معهم. إن دخل بنية العشاء، إن دخل بنية العشاء وهو لم يصلي المغرب لا يجوز إلا إذا كان ناسيا أو جاهل، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حبسوه المشركون في غزوة الأحزاب حبسوه عن صلاة العصر انشغل بهم، ولم تشرع قبل ذلك صلاة الخوف، ما صلوها إلا يعني العصر، ما صلوها إلا بعد أن كادت الشمس تغرب أو غربت، فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله ما كنت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب، قال: والله ما صليتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما تمكن من صلاة العصر إلا بعد أن غربت الشمس. فكذلك الإنسان إذا دخل إذا وجد أناسا يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإما أن ينعزل ويصلي المغرب وحده ثم يدخل معه بما يدرك من صلاة العشاء ثم يقضي، وإما أنه يدخل معهم بنية المغرب وإذا قاموا للرابعة جلس. وفي هذه الحالة يكون مخير بين أن ينتظر أن يطيل التشهد حتى يجلس ويتشهد مع المسلم، أو ينوي المفارقة لهم فيكمل التشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العشاء. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من السكر وإذا حذيت الميقات نويت ولبيت دون نزول؟ اللبس والتنظف والطهارة لا بأس به، لأن الميقات ولله الحمد الآن قريب. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بذو الحليفة، لأن ذو الحليفة في ذلك الوقت كانت بعيدة عن المدينة بسبب وسائل النقل على الدواب يحتاجون إلى وقت طويل، فلذلك كانوا يغتسلون ويحرمون في نفس المكان من ذو الحليفة. أما الآن ولله الحمد وقد تيسرت الأمور، وربما يذهب إلى دورات المياه ليغتسل ويتنظف ويلبس، فيكون هناك مشقة وزحام وعدم اطمئنان، فلذلك نقول لهم: اغتسلوا في سكنكم والبسوا واستعدوا، فإذا أتيتم الميقات إن صليتم ركعتين إن كان وقت يجوز، وإلا تنوي وتلبي وتستمر. الحمد لله. يقول السائل: ما حكم الشرع في العدوى، وهل يجوز أن نخاف من المرض المعدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، وليس معنى قوله لا عدوى يعني العدوى غير موجودة، العدوى لا شك أنها موجودة، لكن قوله لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يحتاط ويبذل الأسباب للسلامة، لكن لا يتشاءم ولا يتشدد في الأمر ولا يتطير، فإن هذا التشدد قد يكون سبب في إصابته، وإلا فقد جاء النهي عن إيراد الإبل السليمة على الإبل المريضة، وجاء في حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع أنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، وحديث آخر لما جاء المجذوم والمجذوم نسأل الله عليه وسلم في مرض شديد ومعدي بإذن الله، قال له ارجع فقد بايعناك، وجاء ليبايع. فإذا لا عدوى تنتقل بنفسها، لكنها موجودة إذا شاء الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يبذل السبب للسلامة مع التوكل على الله والاعتقاد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، ولا يسرف ولا يتشدد ويتشاءم، فربما كان ذلك سبب في إصابته. ونحن نعرف أناس خالطوا المرضى المعدية بإذن الله وما أصابهم شيء، يعني ليس أمر قطعي أنك إذا خالطت هذا المريض تصاب بمثل ما أصيب به أبدا. يقول السائل: لو فاتني شيء من الأعمال الصالحة مثل ترك صلاة الجماعة أو ارتكبت ذنب وهذا بسبب رفقاء السوء، هل يجوز أن أقول لولا رفقاء السوء ما ارتكبت هذه الجريمة أو هذه المحرمات؟ إذا كان قصدك تذكرك مع التأسف على صحبتهم، تذكرك أنهم كانوا سببا في ذلك، ليس قصدك في ذلك اعتراض على القضاء وقدر وأن الله لو أراد لهداك، وإنما قصدك تذكر أنهم كانوا هو السبب وصحبتك إياهم كان سبب، فهذا من هذا الباب يجوز أن تقول لو سلمت من صحبتي وفلان وفلان فربما سلمت من شر كثير، لكن قدر الله ما شاء فعل، ثم تسترجع وتستغفر وتستعين بربك على إصلاح ما بقي من أمرك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول بأن المعاصي كالتدخين وغيره أنها ابتلاء من الله؟ نعم، ابتلاء من حيث أنها قدر، ولكن لا يحتج بالقدر على جواز الفعل، فتقول لو أن الله ما أراد ما ارتكبت هذا الشيء، هذا لا يتخذ حجة، لأن الله لما حرم المحرمات بين حكمها والعقوبة عليها ورغب ورهب، يعني وعد المطيعين وتوعد العصاة، شرع الشرائع وبين الأحكام، بين الحلال والحرام وبين الجزاء لهذا ولهذا. فكونك تعرف أن إصابتك أو حصولك أو وقوعك في الدخان أو غيره قدر، هو قدر، لكن لا يتخذ حجة، لأن الله عز وجل بين لك، بين الحلال والحرام وأعطاك عقل وسمع وبصر قلب. الرجل لما قال عمر رضي الله عنه لما سرقت، قال بقضاء الله يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره، قال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره وبشرعه. فلا يحتج بالقضاء والقدر على ارتكاب المعاصي، لأن الله ما أجبرك على المعاصي، أمر ونهى وبين الحلال والحرام والعقوبة، الوعد والوعيد، وأعطاك سمع وبصر وجعل لك اختيار. نعم. يقول السائل ما حكم هذه المقولة بعض الأشياء يقولها حظ أو صدفة؟ أما إذا كان قصده صدفة يعني ليست قضاء ولا قدر هذا غلط. أما إذا كان قصده كلمة صدفة أنها توفيق يعني وافق هذا الشيء بهذا الوقت من باب التوفيق لا من باب يعني إنكار القضاء أو أنها حصل من غير قضاء ولا قدر ولكنها صدفة مجردة من القضاء والقدر. تقول مثلا لما ذهبت لفلان أزوره سبحان الله صادفت فلان عنده يعني وافقت بإذن زيارتي له زيارة فلان عنده أيضا زيارته فاتفقنا من غير اتفاق وموعد هذا من هذا الباب يجوز. أما صدفة مجرد يعني أنه ما فيه قضاء ولا قدر ولكنها صدفة لا هذا لا يجوز. يقول ما حكم قول البعض ثق بالنفس أو يجب أن تثق بنفسك؟ مع التوكل على الله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن يعني عليك أن يكون عندك ثقة بنفسك وتوكل على ربك حتى ما تصاب بالخمول والكسل ويكون عندك عدم ثقة وعدم إقبال وإساءة ظن بنفسك ثم بربك. أقدم مع بذل الأسباب النافعة وتجنب الأسباب الضارة والاستعانة بالله. قل ما حكم قول اللهم أنا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ هذا لا يجوز. الواجب أن تقول اللهم الطف بنا بقضائك اللهم الطف بنا بقضائك فإن الله عز وجل هو المقدر للمقادير كلها ولكن نقول اللهم إنا نسألك اللطف كما قال لما قدر عز وجل لطف يعني أنه لم يصبنا شيء يضرنا لما قدر الله هذا الشيء. قول الثقة بالنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن إلى نفسي طرفة عين تعارض من هذا؟ لا ثقة بالنفس يعني أن يكون عندك قوة وإقدام وعزم قوة وإقدام وعزم مع توكل على الله. وأما كونك تقول اللهم لا تكلني إلى نفسي نعم اسأل ربك أن يعينك ولا يكلك إلى نفسك لأن ثقتك بنفسك ما يكفي مثل ما قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي أو أتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل يعني ابذل السبب ربطها وتوكل على الله في حفظه. المريض هل نكله إلى الدواء فقط؟ لا دواء سبب ولكن الذي يشفيه هو الله فنحن نسأل الله أن يشفيه ونبذل له السبب فلا يكلنا إلى الأسباب نعم ولا يحرمنا من لطفه ورحمته نعم. يقول السائل هل صلاة الجماعة سنة كما يقول بعض الناس؟ الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا حديث ما أظنكم نسيتموه أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل يؤم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهو لا يمكن أن يهم بتحريق البيوت عليهم إلا على شيء واجب. كذلك لم يأذن للأعمى الذي ذكر أعذارا قد تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد بسهولة وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، فهو أولى بالعذر. كذلك صلاة الخوف التي هي درسنا بالأمس، فلو كان صلاة جماعة ليست واجبة وليست محتمة لكان أول من يعذر المواجهون للأعداء في الحروب. لكن الذي قال إنها سنة له رأيه، لكن هذا رأي صادم للأحاديث والنصوص. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من فتاوى الحرمين الشريفين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.